فقرة الأسبوع، رحلة أثيرية في عالم الطرب الخالد واللحن الأصيل. سهرة الأسبوع، كلام أنغام ونبش في الذاكرة. سهرة الأسبوع مع أحمد رمزي على راديو بلس. سهرة الأسبوع على أثير إذاعة غادي بلس. أحييكم أيها الأفاضل أصدقائي صديقاتي في كل مكان، وأتمنىكم بألف خير وعافية. بقات ورد وأزهير وياسمين هدية إلى كل المستمعين في كل مكان يصل أثير إذاعة غادي بلس من فريق العمل بمجموعة غادي بلس. وتحية من فريق العمل بمركزيتنا غادي بلس كازا، فرسان الإبداع الفني عماد أنور خديجة وإبراهيم رقيق. وباقات ورد من زملائنا بمختلف محطاتنا الجوية. زملاؤنا بمحطة غادي بلس أكادير، وباقة ورد وأزهير من زملائنا بمحطتنا الجاوية غادي بلس فاس. وبمحطتنا غادي بلس مراكش طاقمنا التقني يهديكم أطيب التحية. وببصمة الإبداع ترافقني المهندسة فاطمة سراي الدار والمهندس أحمد ولاد صالح بمحطة مراكش. أحمد رمزي في أجمل وأحلى ليلة على أثير إذاعة التراث والإبداع إذاعة غادي بلس. ويرقص بلا ما يشعر وجه ضويا ضويا المكان. مبروك مبروك ندرتو يا مبروك مبروك ندرتو. شايف النشوة نشوانا معانا ومحلقة في زمانا. شايف النشوة نشوانا معانا محلقة في زمانا. بارك الله علينا ونغني مشاركة الفرح معانا. مبروك مبروك ندرتو يا مبروك مبروك ندرتو. شرقت الورود والزهر. شرقت في الدار للنوار وعلقت الورود والزهر. فاحت بالطيب والعطور في نهار نسين المسرار. مبروك مبروك ندرتو يا مبروك مبروك ندرتو. نجمع الأحباب يا محلا الخاطر يرتاح معاه. نجمع الأحباب يا محلا والخاطر يرتاح معاه. يسعد ويزيد في العمر زين الله عليه الله. ما درتو يا الأحباب حضرتو لبعاد ولقراب. مبروك ما درتو يا الأحباب حضرتو لبعاد ولقراب. وقلتو يا فرحة فرحي وسيري تقي كل بواب. صارت الأسبوع على أثير إذاعة غادي بلس. فقدت الساحة الفنية الوطنية الأسبوع الماضي اسما آخر من أبرز الأسماء التي أعطت الشيء الكثير في مجال أغنيتنا المغربية العصرية، المطرب والملحن محمد شفيق. هاد الحياة كان يوميا، هاد الحياة كان يومية. كل يوم تنقص منها ورقة، البارح واليوم وغدا ومن بعد وش ما يبقى. هاد الحياة العمر طاير رادي يجري. شي نهار تسأل ما تلقانيش. العمر طاير رادي يجري. شي نهار تسأل ما تلقانيش. اليوم ما عايشين ولا ندري. يا هل ترى شكون غدا يعيش. اليوم ما عايشين ولا ندري. يا هل ترى شكون غدا يعيش. هذه الحياة كل يوم كل يوم تنقص منها ورقة، البارح واليوم وغدا ومن بعد وش ما يبقى. هذه الحياة غبتوا عني لحد النسيان. اشنو اللي وقع واشنو اجرى. غبتوا عني لحد النسيان. اشنو اللي وقع واشنو اجرى. وخليتوني وحدي كان بان. خليتوني وحدي كان بان. كأني مقطوع من شجرة. في هاد الحياة هاد الحياة كل يومية، كل يوم تنقص منها ورقة، البارح واليوم وغدا ومن بعد وش ما يبقى. في هاد الحياة وانا يا حصرة بحبابي وبهلي وبناسي والليلية وانا يا حصرة بحبابي وبهلي وبناسي والليلية ولا واحد ادق في بابي ولا واحد سول فيا ولا واحد ادق في بابي ولا واحد سول فيا ماليش كل شي بالميزان ماليش كل شي بالميزان ما عند الواحد لاش يشكي دنيا مسرات وحزان ما عند الواحد لاش يشكي دنيا مسرات وحزان واللي ما بكى دابا يبكي واللي ما بكى دابا يبكي دابا يعد المطرب والملحن محمد شفيق أحد أبرز الأسماء التي كللت المشهد الغنائي المغربي. بدأ مساره الفني مطربا ناشئا ضمن البرنامج التلفزيوني المغربي مواهب الذي كان يشرف على إعداده وتقديمه الموسيقار الراحل الأستاذ أبن بجراري. وبعد تخرجه في هذا البرنامج بدأ المطرب الملحن الراحل محمد شفيق مساره الفني بتقديم مجموعة من أجمل الأغنيات المغربية التي كانت من تلاحين نخبة من كبار ملحني الأغنية المغربية. وقدم أولى أغنياتي في كلمات الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ محمد جزار الحان المبدع الراحل الحبيب الإدريسي وغناء المطرب الراحل محمد شفيق في بداياته الفنية. جيتك طالب سماحة يمكن قلبك يرحمني وعدابي يرجع راحة تعذر لما تفهمني جيتك طالب سماحة يمكن قلبك يرحمني وعدابي يرجع راحة تقدر لما تفهمني تقدر لما تفهمني فكرت ايامي معك والعين فاضت بالدموع تمنيت نكون حداك ونشعلوا للفرح شمع تفكرت ايامي معك والعين فاضت بالدموع تمنيت نكون حداك ونشعلوا للفرح شمع جيتك طالب سماحة يمكن قلبك يرحمني وعدابي يرجع راحة تقدر لما تفهمني وجيتك طالب سماحة يمكن قلبك يرحمني وعدابي يرجع راحة تقدر لما تفهمني تقدر لما تفهمني Thank you. يرحمني من عذابي خليني في حضانك نرتاح يا ودرب يا شبابي معطر بنسي مصباح يرحمني من عذابي خليني في حضانك نرتاح يا ودرب يا شبابي معطر بنسي مصباح خلي الدنيا تحلالي البهجة تعنقيم زوق عمري وخيالي وتكسي حبي وحلامي حمني من عذابي خليني في حضانك نرتاح يا ودرب يا شبابي معطر بنسي مصباح حمني من عذابي خليني في حضانك نرتاح يا ودرب يا شبابي معطر بنسي مصباح خلي الدنيا تحلالي البهجة تعنقي زوق عمري وخيالي وتكسي حبي وحلامي وجيتك طالب سماحة يمكن قلبك يرحمني وعذابي يرجع راحة تعذر لما تفهمني وجيتك طالب سماحة يمكن قلبك يرحمني وعذابي يرجع راحة تعذر لما تفهمني تقدر لما تفهمني تقدر لما تفهمني. جيت قطالب السماحة واحدة من أغنياته الأولى التي دشل بها ريبورتواره الغنائي المغربي المطرب الراحل محمد شفيق، وكانت في تأليف الشاعر الغنائي محمد جزار، الحان المبدع الراحل حبيب الإدريسي. ودائما في كلمات الشاعر الغنائي محمد جزار والحان الراحل العابد زويتن، قدم ايضا محمد شفيق هذه الاغنيه. شحال سقيتك يا نعناع ودوست معك من ساعة شحال سقيتك يا نعناع ودوست معك من ساعة وصبحتي في ملك الباع تجولي في الأسواق شحال سقيتك يا نعناع ودوست معك من ساعة سقيتك يا نعناع وسمعك من ساعة وصبحتي في ملك الباب جولي في الصواق انتي ديما خضرة زينة فيك نضرة حال شي زرا في حب عبير ومدى انتي ديما خضرة زينة فيك نضرة حال شي زرافة يا حبابي ومدى انتي ديما خضرة زينة فيك نضرة حال شي زرافة يا حبابي ومدى انتي ديما خضرة زينة فيك نضرة حال شي زرافة يا حبابي ومدى واللي شافك يبغيك بأي تمن يشريك واللي شافك يبغيك بأي تمن يشريك عز حباب ويدك والكل ساقي دوار عز حباب ويدك والكل ساقي دوار واللي شافك يبغيك بأي تمن يشريك واللي شافك يبغيك بأي تمن يشريك عز حباب ويدك والكل ساقي دوار عز حباب ويدك والكل ساقي دوار لك زيان الكاس حلال لجميع الناس حلال لجميع الناس وبك زيان الكاس حلال لجميع الناس حلال لجميع الناس في المواسم والأعراس في المواسم والأعراس في المواسم والأعراس في المواسم والأعراس ما عندي معك فراق ما عندي معك فراق شحال سمعتك يا نعناع وسمعك منسى شحال سمعتك يا نعناع وسمعك منسى عطيف لك الباب جولي في الصوار خضرة زينة فيك نظرة حال شي زرة فيحة بعبر ومضى زينة ما خضرة زينة فيك نظرة حال شي زرة فيحة بعبر ومضى انتي ديما خضرة زينة فيك نظرة وبحال شي زرة فيحة بعبر ومضى سيدي ما خضرة زينة ذيك النظرة حال شي زرة فايحة بابر ومضى واللي شافك يبغيك بأي تمن يشريك واللي شافك يبغيك بأي تمن يشريك عز حباب ويديك والكل ساقي دوا عز حباب ويديك والكل ساقي دوا والعز حباب ويديك والكل ساقي دوا عز حباب ويديك والكل ساقي دوا وبك زيان الكاس حلال لجميع الناس حلال لجميع الناس وبك زيان الكاس حلال لجميع الناس حلال لجميع الناس في المواسم والأعراس في المواسم والأعراس في المواسم والأعراس في المواسم والأعراس ما عندي معك فراق ما عندي معك فراق أغنية مغربية جميلة كانت في تأليف الشاعر الغنائي محمد جزير ألحان الراحل العبد زويتن استمع إليها بصوت الراحل محمد شفيق ثم قدم الراحل محمد شفيق أيضا مجموعة من القصائد العربية اخترت لكم منها هذه القصيدة التي كانت في شعر الشاعر الكبير الدكتور محمد علي الرباوي ألحان من إسماعيل البرغيتي غناها الراحل محمد شفيق بهذه الطريقة وطعتني بابتسامة وطعتني بابتسامة وتوارتك الحمامة وتوارتك الحمامة وطعتني بابتسامة وطعتني بابتسامة وتوارتك الحمامة وتوارتك الحمامة وطرأت من بعيد وطرأت من بعيد وطرأت من بعيد وطرأت من بعيد قمرا فوق غمامة قمرا فوق غمامة موسيقى وتذكرت لقانا وتذكرت لقانا فتمنيت دواما وتذكرت لقانا وتذكرت لقانا وتذكرت خميلا حولنا مد خزام فتذكرتها زارا زارا فيه غنى وتراءت من بعيد قمرا فوق غمامة، قمرا فوق غمامة، قمرا فوق غمامة، قمرا فوق غمامة، قمرا فوق غمامة، قمرا فوق غمامة، قمرا فوق غمامة. نبقى دائما أيها الأفاضل مع الفنان محمد شفيق الذي فقدته الساحة الفنية الأسبوع الماضي، وضمن أغنيته المغربية الخالدة نجد أيضا محاولة منه لتقديم الأوبريت الغنائية بصيغة مغربية جميلة. وفي كلمات الشاعر الغنائي الكبير محمد الرياحي والحان المبدع الأستاذ محمد بن همو، قدم المطرب الراحل محمد شفيق في أداء مشترك والمطرب الراحل تحفة المذكوري هذه الأوبريت المغربية الجميلة. نجمع المحسود اللي طغاتو مياه سدود، بصلا عندي والتوحيد انجا من عين الحسود، ينجا من عين الحسود. طاب القمح يا سعيد، طاب القمح يا سعيد، طاب القمح يا سعيد، والكل يبارك ويزيد، والكل يبارك ويزيد. سلطانة في المزارع، سلطانة في المزارع، سبح للمولى ويعيد، سبح للمولى ويعيد. ألن بالحب في وقت الصيف لما الأرض القمح تروح، ومحلك يا جمال الريف كل شي في أرضك مخلوق. ألن بالحب في وقت الصيف لما الأرض القمح تروح، ومحلك يا جمال الريف كل شي في أرضك مخلوق، كل شي في أرضك مخلوق. طاب القمح يا سعيد، طاب القمح يا سعيد، طاب القمح يا سعيد، والكل يبارك ويزيد، والكل يبارك ويزيد. طالع في المزارع، طالع في المزارع، سبح للمولى ويعيد، سبح للمولى ويعيد. نم غربة في مدون وبيت يا الله، المغرب تلكار الموصوف دايما الله، لينا في الحب تقاليد يا الله، نراعي العشرة والمعروف دايما الله، نربي المشي ونبغيها، نظر على الأرض ونسقيها، نربي المشي ونبغيها، نظر على الأرض ونسقيها، وأرضنا المغلية نحميها، في المل والروح نبذيها. وطاب القمح يا سعيد، جمالك يا أم الربيع من جنة رضوى مياه من عند السميع تحيل غرس العطشان والحسن اللي ما يتنساش خلقاته يد الرحمن فالقامة في الخد والرمان وجه الطبيعة وجه الطبيعة لون المعدن الغالي الغالي حمراء يا أم الكرامة يا لون المعدن الغالي حمراء يا أم الكرامة يا لون المعدن الغالي الغالي العالي سبحان المطلق خلق الصور آية في الحكم والتكوين وجعلك يا بلادي طيبة في الخيرات كل أيام نعيد فعيد بلدنا طيبة في الخيرات كل أيام نعيد فعيد الحب تحل الحياة الحب تحل الحياة موسم القمر يا سعيد موسم القمر يا سعيد موسم القمر يا سعيد لنا طيبة بالخيرات كل يوم نعيد صهيب لنا طيبة بالخيرات الحياة ترسم القمر يا سعيد طاب القمح يا سعيد هو عنوان هذه الأوبريت المغربية الجميلة التي قدمها المطرب الراحل محمد شفيق في أداء مشترك والمطرب الراحل تحفة المذكوري في كلمات الشاعر الغنائي الكبير محمد الرياحي الحان المبدع الأستاذ محمد بن عمو والعزف طبعا لجوق الوطني. المطرب الراحل محمد شفيق قدم أيضا باقة من أجمل وأخلد الأغنيات الوطنية، أغنية وطنية مميزة لم تحظى بالاهتمام الإعلامي المغربي، وهي من الأغنيات الوطنية النادرة التي تسجل الحدث المغاربي الهام الذي تأسس بمدينة مراكش. أغنية مميزة كتب كلماتها المختار تيزنيتي، لحنها المبدع الأستاذ محمد بن عمو، وقدمها صوت المطرب الراحل محمد شفيق. كسروا القيود ضمن الموحد القاني ونختار الامل المنشود ضمن الموحد القاني ونختار الامل المنشود قادة المغرب العربي قادة المغرب العربي اجتمعوا كسروا القيود يمشي المغربي ليبي يمشي الموريتاني ليبي يمشي المغربي ليبي يمشي الموريتاني ليبي وعاش المغرب العربي وعاش المغرب العربي افريقي مرفوع الشان يمشي المغربي ليبي يمشي الموريتاني ليبي يمشي المغربي ليبي يمشي الموريتاني ليبي وعاش المغرب العربي وعاش المغرب العربي لإفريقي مرفوع الشام يمشي المغربي ليبي يمشي الموريتاني ليبي يمشي المغربي ليبي يصبح نسيري تونسي يمشي الموريتاني ليبي. اتحادنا خير هو عنوان هذه المختارة الوطنية الجميلة والنادرة فعلا التي قدمها المطرب الراحل محمد شفيق في كلمات المختار تيزنيتي والتي كانت في تلحين المبدع الأستاذ محمد بن همو العزف للجوق الوطني. وبعد مشوار فني طويل من العطاء مرتبطا بالأغنية المغربية الأصيلة يرحل الأسبوع الماضي المطرب والملحن الأستاذ محمد شفيق وقد ترك فقده أثر حزن عميق في الوسط الفني المغربي. العمر طاير غادي يجري شي نهار تسأل ما تلقانيش العمر طاير غادي يجري شي نهار تسأل ما تلقانيش اليوم ما عايشين ولا ندري يا هل ترى شكون غدا يعيش اليوم ما عايشين ولا ندري يا هل ترى شكون غدا يعيش هذا الحياة كل يوم كل يوم تعامل الأستاذ محمد شفيق مع العديد من الملحنين المغاربة إلى جانب ثلة مميزة من شعراء وكتاب كلمات الأغنية المغربية. الشاعر الغنائي المغربي الكبير الأستاذ مصطفى بن زهر الحرات واحد من كتاب كلمات الأغنية المغربية الذي تعامل مع الراحل محمد شفيق في العديد من الأغنيات. ونحن نودع المطرب والملحن محمد شفيق إلى دار البقاء هذا انطباع بهذه المناسبة الأليمة للشاعر الغنائي الكبير الأستاذ مصطفى بن زهراء الحرات. السلام عليكم أستاذي الجليل سيدي أحمد رمزي وتحية طيبة لكل متتبعي راديو بلوس. أعزنا وعزكم واحد في الأستاذ الحاج سيدي محمد شفيق. يعني أنا تفاجأت لقيت اللي سمعتها يعني ما كدبش عليك حكي حيت كنت يالله هدرت معاه شي أسبوع قبل شي حاجة بحال هكا كنا تعاملنا في واحد جوج ديال الأعمال وهدرنا بزاف وكان يعني سبحان الله العلي العظيم ما كانش هادشي منتظر ولله ما أعطى ولله ما أخذ. أما بالنسبة للكلمة ديالي في حقه هو، فأنا عرفته هذه واحد 10 سنوات وكنا بدينا كنتعاملوا، كان أول عمل ديالي معاه هو أنا صحراوي مغربي، درنا عمل وطني أنا صحراوي مغربي، وتوالت الأعمال من بعدها أعمال كثيرة، منها الوطني، منها العاطفي، منها الديني، يعني أعمال شتى. كان الله يرحمه إنسان طيب، إنسان كيتعامل مع كل كتاب الكلمات، كان تيسعى أنه يوجد أصوات ويتعامل معها، أصوات شابة ويتعامل معها، وكان يعني نشيط، تلقاه يعني ياخذ من عند هذا الكاتب ومن عند هذا الكاتب وتيسعى انه للتلحين ويطلع للبي ام دي ا مكتب حقوق التاليف، وكان يتعامل بطيبه ويعني كريم، كان كريم بزاف. الله يرحمه في هذا النهار هذا، لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم تعالى يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور ويثبته عند السؤال. الله يحفظك أستاذي ويطول عمرك، يبارك في عمرك ويخليك لنا، وشكرا جزيلا على هذه الالتفاتة الكريمة منك، وانت معروف بهذه المسائل هذه ديما كتلتفت لكل مناسبات تحيي فيها ذكريات الفنانة كلهم وتضر في حقهم وتدير عليهم حلقات وحلقات. جزاك الله كل خير أستاذي، وتحية طيبة مكررة لكل مستمعي ومحبي إذاعة راديو بلس.